حيث أننا أوردنا له وقتها كما أذكر 22 بندا كان أولها وحدة الإخوان المسلمين. أوردنا في البند الأول وحدة الإخوان المسلمين في سوريا، حيث أننا وقتها نحن لم نكن لنعتبر أنفسنا، رغم أننا مستقلون تنظيميا عن تنظيمهم هم وعن تنظيم جماعة الأستاذ عصام عطار، لم نكن وقتها لنعتبر أنفسنا خارج دائرة الإخوان المسلمين، بل نعتبر أننا الذرعة الحصيرة لهذه الإخوان المسلمين، من خلال أننا نفذنا فعليا وعمليا ما أراده البنا رحمة الله عليه وما طرحه السيد رحمة الله عليه والذي نفذه مروان حفرا على الجميع رحمات الله. كان يدور بذهننا ثلاث أشياء أساسية تكلمنا عنها في 22 بند. الأول وحدتنا نحن في الحركة، وحدة الإخوان المسلمين. ثانيا الدائرة الإسلامية الأشمل وهي الجبهة الإسلامية، وحدة الإسلاميين ككل. وكان الجبهة الإسلامية وقتها طرحنا مصطلح أو تعبير الجبهة الإسلامية، وهو تعبيرنا وهي مصطلحنا نحن الذين أطلقناه وقتها. والثالث أيضا طرحنا الاستفادة من طاقات الشعب ككل، الشعب ككل، جر هذا الشعب إلى خندقنا الإسلامي وإلى مظلتنا الإسلامية، واستثمار طاقات هذا الشعب وتوظيفها لمصلحة الحركة الإسلامية في بلاد الشام. وذهب إليهم الرسالة، طبعا في بنود كثيرة لن أدخل في تفصيلها، رسالة عندهم محفوظة. سلمت الرسالة للدكتور عبد اللطيف الهاشمي، وقتها الأخ أذن له أن يطلع على الرسالة فاطلع عليها وأعلمني وقتها أيضا، حيث أنني كنت التقيت به في لقاء وحيد، وسبب اللقاء حيث أنهم كانوا يرفضون لقاءنا سابقا، سبب اللقاء كان هو موضوع إعلامي أو موضوع طلب موافقتي على المفاوضة التي قادها أمين يجن في سوريا، مفاوضات أمين يجن أسد وقتها. وطبعا اصطدموا هم بموقفنا الرافض لمثل هذه المواقف، ومع هذا قلنا نحن لن نسد الباب، فنأذن لكم بإطلاع على رسالة له شخصيا وطلع عليها. وأيضا هو كان مسؤولا جدا للروح التي حوتها هذه الرسالة، فأرسل لي قصاص صورة يقول أرسلت أيضا لأرسل لتجارته وراء الحدود رسالة جنبا إلى جنب مع رسالتي، ويقول بالنص وكأنهما خرجتا من مشكاة واحدة. لن أقف، ذهبت رسالتنا إليهم ولن أقف عند تفصيلات كثيرة الحقيقة عند ممارساتهم. أتعرض بشيء واحد وهو هم كانوا من وراء الحدود يسعون بكل طاقاتهم للاتصال بقيادتنا الميدانية المنتشرة على امتداد البلد، موهمين الناس على أنهم هم قيادة الحركة في سوريا. كانوا يتصلون بالأخ يسرع بيت على أنهم هم القيادة، وبعد بعده كان الأخ أيمن شربجي، كانوا يتصلون بالأخ الشهيد عبد المعين السيد على أنهم هم قيادة العمل على انفراد، ويتصلون بالأخ الشهيد هشام جنباز على أنهم هم قيادة العمل، ويتصلون بالأخوة في دير الزور على أنهم قيادة العمل. كان هناك الأخ هاشم شعبان والأخ عبد الحميد الصالح وكلاهما الآن حي يرزق، وكانوا واتصلوا أيضا بالأخ وحيد بيطار في إدلب على أنهم قيادة العمل، واتصلوا بالأخوة في اللاذقية على أنهم قيادة العمل. كل الإخوة هؤلاء كانوا يرتبطون بنا تنظيميا، وتم تحركهم بناء على قرارنا. والأخ مسؤول اللاذقية وكان من آل الملة نسيت اسمه الأول، تدرب عندنا في حلب في ظل الحركة الجهادية، وزودناه بالسلاح، ولن أقف عند تفصيلات من هذا النوع. أيضا أخ وحيد بيطار تم أيضا تزويده بالسلاح من قبلنا وتدريب الإخوة عندنا، وأرسلنا له أيضا من شاركه في دائرة العمل في إدلب. انهم اتصلوا بكل الناس، حاولوا جاهدين ان يحدثوا الشروخ في صفنا وفي تنظيمنا منذ البداية، هذا في التنظيم الفاعل الذي يقود الاحداث والمسؤول عنها على الساحة. فكيف كان بالنسبة للإسلاميين الاخرين الذين يجهلون الموقف تماما؟ فهم اتصلوا بكثير من الاسلاميين على انهم هم قيادة العمل الجهادي الذي يملأ الساحة الشامية. واذكر واقعة واحدة هي حدث مع الاخ الشهيد عبد الجدود يوسف رحمة الله عليه،